ويروى ذروا هذين، ومعنى قوله المهتجرين يعني المتصارمين، وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. نعم، هذا رواه مسلم في الصحيح، وهو يدل على عظم أمر ولاية المسلم للمسلم، وعظم أمر معاداة المسلم للمسلم، فإنه لا يغفر لهما، لا يغفر لهما إذا تهاجر وتقاطع وتدابر، إنه وهذا يعني ينافي ما جاء في قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فالموالاة والمعاداة يجب أن تكون في الله، لا أن تكون لا لعصبيات ولا لطوائف ولا لأمصار ولا، إنما الولاء والبراء يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لو كان الهجر المقصود منه الدين فهذا لا تقدم معنا أنه لا إثم فيه، فقد يكون عمل صالح، كما هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 53 الذين تخلفوا، هجرهم 50 ليلة عليه الصلاة والسلام والصحابة. فالمقصود أن شوف، انتبه لدقة الموضوع، يعني بحيث أنه توقفت المغفرة لهما، لا يغفر لهما حتى يصطلحا، لا يغفر لهما حتى يصطلحا. فهذا إذا كان في شخصين قيل عنهما ما قيل في كما في هذا الحديث، فكيف بمن عاد جماعة المسلمين وحمل السيف عليهم؟ ولا ريب أنه أعظم إثم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم، لأنهم فعلوا أمر يناقض ركنا من أركان التوحيد، وهو الولاء والبراء والموالاة والمعاداة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. ففي ذكر الترمذي رواية أنها 3 أيام لا يزيد، أراد أن يهجر، يعني حصل من أخيه المسلم شيء آذاه أو أزعله أو مثلا، فلا يزيد في الهجر إيش عن 3 أيام. وماذا يفعل إذا أراد إنهاء الهجر؟ يسلم عليه إذا أراد إنهاء إيش إنهاء الأجر، ولهذا الهجر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: وخيرهما الذي يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصبر. قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد شيئا هو خير وأوسع من الصبر. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه: هذا حديث حسن صحيح، ويروى هذا الحديث عن مالك: فلن أدخره عنكم، ويروى عنه: فلم أدخره عنكم، والمعنى فيه واحد يقول لن أحبسه عنكم. نعم، هذا رواه الشيخان، وهو يدل على قوله من يستغني، أي يظهر الغنى، وذلك بالاستغناء عن أموال الناس والتعفف عن السؤال، كما قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء حتى يتعفف عن السؤال، حتى يحسبه الجاهل غنيا من التعفف. وقوله وعفه الله، هذا جزاء يعني صنيع، لما أنه تعفف عن أموال الناس فإن الله يعفه، أي يجعله غنيا بالقلب ويرزقه سبحانه وتعالى. وقوله من يتصبر، أي يطلب يعني يمتنع، الصبر هو حبس النفس، وهو أنواع، هناك صبر على طاعة الله، وهناك صبر عن معصية الله، وهناك صبر على النعم التي يبتلى بها الإنسان، وهناك صبر على المصائب، وكله مطلوب، وكله ولا يكمن إيمان الإنسان إلا بالصبر، وقد قدم الله سبحانه وتعالى الصبر على الصلاة في قوله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. هذه الصفات يعني وهذه الخلال هي من صفات من شعب الإيمان. والصبر الحقيقة يعني يدخل في أمور كغير ما ذكرنا من أمور إيش الأربع، ومنها قوله تبارك وتعالى وأورثنا بني إسرائيل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وقد تواترت الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالصبر على جور الأئمة. لماذا؟ لأن ترك الصبر يؤدي إلى مفاسد عظيمة على المجتمع، وهذا يعني هذا ما يعني ما دلت عليه الأدلة والتاريخ، تاريخ الإسلام وكلام أهل العلم. ولهذا قال الشيخ الإسلام عليه رحمة الله ولا يعرف لطائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أعظم من الصلاح الذي قامت به. المقصود أن هذا العمل مخالف لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في الحديث الآخر في الصحيح كما لا يخفى عليكم قول قال والصبر ضياء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذي الوجهين. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس عند الله يوم القيامة ذي الوجهين. وفي الباب عن عمار وأنس رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو في الصحيح. وذا الوجهين يعني الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وهذه حال المنافقين كما جاء في القرآن الكريم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذا حال المنافق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: كالشاة العائرة، كالشاة يعني مرة تذهب إلى هذا الفريق ومرة تذهب إلى هذا الفريق من. فالمقصود أن هذا من الأخلاق، إيش؟ من الأخلاق المذمومة التي يعني ينهى عنها المسلم. أما إذا كان يعني يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين، كما تقدم معنا ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، هذا محمود إن شاء الله تعالى، لأنه يقصد الإصلاح. أما من يكون يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء، هذا يدل يعني على فساد الخلق، على فساد الخلق. ومن أعظم صفات المؤمن هو الصدق، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم، يسأل الصادقين عن صدقهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من شر الناس عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه. وطبعا أولى وأعظم من يدخل في هذا هو المنافق، أعظم من يدخل في هذا هو الرجل المنافق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النمام. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه قال: مر رجل على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقيل له: هذا يبلغ الأمراء الحديث عن الناس. فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. قال سفيان: والقتات النمام. هذا حديث حسن صحيح. وهو كذلك رواه مسلم في الصحيح. والنمام هو الذي ينقل الحديث من قوم إلى قوم على يعني وجه الإفساد وإحداث النزاع والشر بينهم. لهذا قيل: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، ما لا يفسده الساحر في سنة. ومن ذلك قوله: فقيل له: هذا يبلغ الأمراء الحديث عن الناس، يعني يرفع الحديث إلى الأمير ويقول: فلان قال كذا وفلان قال كذا. النبي كان يكره ذلك عليه الصلاة والسلام، حتى إنه إذا خرج وأريد أن يحدث عن أصحابه شيئا: فلان قال لا تحدثوني بهذا، أريد أن أخرج إلى أصحابي وأنا سليم الصدر، وأنا سليم الصدر. فإذا هذا فيه إغار الصدور، فيه إغار الصدور، وأحيانا يكون فيه ظلم. قد يرفع الحديث إلى الأمير ويقال فيقول: فلان فقال كذا وفعل كذا، ولا قال ولا فعل. وعلى كل حال قد وحتى لو كان قد قال، حتى لو كان قد قال، فإنك لا تأمن أن يوقع عليه الأمير عقابا لا يستحقه، يوقع عليه الأمير عقابا لا يستحقه، فتكون أنت المسؤول عن ذلك عند الله سبحانه وتعالى. والأعظم من ذلك قوله: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، أن النبي يقوله عليه الصلاة والسلام، يرويه حذيفة: لا يدخل الجنة قتات. ووقع في رواية أخرى في الصحيح: نمام، لا يدخل الجنة نمام. والقتات هو الذي يعني يزور الكلام، وقيل أي وقيل القتات الذي النمام هو الذي ينقل الكلام، والقتات هو الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون، ثم ينم ثم ينم. والقساس كما في الشروح الذي يسأل عن الأخم أخبار ثم ينمها. فالمقصود أن هذا ليس من أخلاق المؤمنين، ليس من أخلاق المؤمنين، وإنما هذا من أخلاق المنافقين، أخلاق المنافقين. وإنما شدد فيه النبي عليه الصلاة والسلام لما يترتب عليه من مفاسد، ما يترتب عليه من مفاسد، لأن الإنسان أحيانا قد يقول الكلمة وهو لا يعنيها ولا يقصدها، ثم تحمل إلى غيره فيعامل على أنه، وهذا كثير يحدث عند الناس، تجد الناس يتكلمون بأشياء هم لا يقصدونها ولا يريدونها، ثم إذا حملت نقلت إلى من نقلت إليه قد يعني يفهمها على غير الوجه الذي قيلت فيه، ثم يحدث بسبب ذلك يعني ظلم على الناس. والأصل يعني الذي يضاد هذا في الشرع هو الإصلاح، ولهذا قال سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم لا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. النميمة تضاد الإصلاح، النميمة تضاد الإصلاح. أما من كان محدثا في بلاد المسلمين حدثا فهذا لا يجوز تركه، بل لا بد من الإخبار عنه، لا بد، لأن ضرره عام على الناس كلهم. قال هذا، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا، أو آوى محدثا. فهذا أمر آخر، هذا يتعلق بإيش؟ يتعلق بالأمن العام للمجتمع، يتعلق بالأمن العام للمجتمع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العي. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي غسان محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. هذا حديث حسن غريب. إنما نعرف من حديث أبي غسان محمد بن مطرف قال: والعي قلة الكلام، والبذاء هو الفحش في الكلام، والبيان هو كثرة الكلام، مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيتوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله عز وجل. قال: الحياء والعي، هكذا الحياء والعي، نعم، وشعبتان من الإيمان. الحياء والعي، الحياء تقدم الكلام على الحياء، العي هو في الحقيقة يعني العجز عن الإفصاح، إفصاح في الكلام، يعني ما عنده قدرة على إيش أن يفصح، أو أنه إذا تكلم تحير في كلامه مثلا، ربما لأنه يعني يتحرز ولذلك لا ينطلق في الكلام، إنما فهذا محمود، هذا محمود اللي هو إيش العي بهذا المعنى، هذا محمود. الترمذي فسره بإيش؟ بقلة الكلام، يعني حذرا من الوقوع في الإثم، يقلل كلامه حذرا من الوقوع، ما يتكلم إلا يعني بالشيء الذي، فهذا من الإيمان. الحياء والعي من الإيمان. وقوله، وش قال الثاني؟ نعم، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. نعم، قوله والبذاء، والبذاء يعني البذاء يعني الفحش في الكلام، الفحش في الكلام، وتقدم الكلام على شيء من ذلك. والبيان هو الفصاحة، يعني المتكلف فيها الزائدة عن الحاجة. يعني أنت الآن الكلام إنما تتكلم وسماه الله سبحانه وتعالى، ميز الإنسان عن الحيوان بالبيان، وما قال سبحانه وتعالى: الرحمن خلق الإنسان، خلق الإنسان، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وش معنى البيان؟ بحيث أنه يعبر عما في نفسه، هذا معنى البيان الذي خص الله به الإنسان، أنه يعبر عن إيش. فإذا زاد ذلك يعني، فدخلنا فيما يسمى بالتعمق والتنطع وإظهار، مثل ما جاء في الحديث الإمام: المتشدقون والمتفيهقون والثرثارون، هذا المقصود إيش. ولهذا كان الشعر على سبيل العموم مذموم، ولهذا قال سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. انتبه للفائدة هذه، أن الإنسان إذا كان يتكلم ويزدي ويفصح، وربما يعني وقع في هذا الأمر، وهو أنه يقول ما لا يفعل، وهذه من الأمور الممقوتة عند الله سبحانه وتعالى، عياذا بالله من مقت الله، أن يقول الإنسان ما لا يفعل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: كبر مقتا عند الله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا. ومن أوصاف الخوارج صفتان: أنهم يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، ويفعلون ما لا يؤمرون. وصفهم النبي قوله: يقولون من قول خير البرية، يقولونهم ولكنهم يقولون ما لا يفعلون. هنا الترمذي تعرض للخطيب، خطيب الجمعة، فإن خطيب الجمعة يكره له المبالغة في العبارات، يعني يأتي بعبارات يحرص على السجع في الكلام، ويأتي بعبارات أو ألفاظ مهجورة لا يعلمها الناس ولا يعرفها الناس، فهذا مذموم، فهذا مذموم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن من مئنة فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته. جاء في الحديث الآخر: كانت خطبته عليه الصلاة والسلام قصدا. ومرة أبو هريرة جالس يتحدث عند بيت عائشة رضي الله عنها، حجرة عائشة رضي الله عنهم أجمعين، فعائشة انتقدت يعني أبو هريرة يحدث عن النبي، يعني ما هنا ما فيه، فقالت يعني: لم يكن هذا هدي النبي، لما كان هديه أنه إذا تكلم بحيث أن الجالس معه يمكن أن يعد الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي من الإيمان، وهذا يعني يدلك على أن الأفضل والأكمل أن الإنسان لا يكثر إيش؟ أشاخر ما سمعت مني؟ نعم شيخنا، أن الإنسان لا يكثر من كثرة الكلام. نعم، شيخ الإسلام عليه رحمة الله يذكر، وابن القيم يذكر الفرق بين القول الأولين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان والمتأخرين، فيقول: الأولون يعني كان كلماتهم قليلة ولكن فيها معان عظيمة وبركات، والشيخ الإسلام يقول إن كلام العلماء ويقصد والله أعلم متأخرين، فيه غث وسمين، وما كان فيه من غث فهو أكثر من السمين، وما كان فيه من سمين فهو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وآله وسلم. ولهذا ينبغي لطالب العلم أنه يتعود ألا ينطق إلا بآية أو حديث أو أثر، هذا بإذن الله يكون له عصمة من إيش؟ من الزلل والخطأ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إن من البيان سحرا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلين قدما في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبا، فعجب الناس من كلامهما، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن من البيان سحرا، أو قال: إن بعض البيان سحر. وفي الباب عن عمار وابن مسعود وعبد الله بن الشخير رضي الله عنهم: هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو بالصحيح، وهو بالصحيح. ومعنى سحرا يعني هو أدخل في كلامه من المحسنات، ويعني ما يجعل السامع يشد يعني ويرعي سمعه له، فيستميل قلب السامع، يستميل قلب السامع فيقبل ما يقول من غير نظر ولا تدقيق في حقيقته، من غير نظر ولا تدقيق في حقيقة هذا الكلام. وإنما سمي سحرا لأنه قد يقلب الحق باطل، والباطل يجعله إيش؟ حق. ولهذا لما تشاجرت امرأتان في عهد النبي عليه السلام، فضربت إحداهما بطن الأخرى فسقط جنينها، فقضى النبي عليه السلام بغرة عبد أو أمه لي، فقال رجل: كيف يا رسول الله نغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فالنبي قال: إنما هذا من إخوان الكهان. قال الراوي: لأجل سجعه. لأجل إيش؟ لأجل سجعه. فالمقصود أنه أحيانا يكون يعني المبطل يلجأ إلى هذا الأسلوب لأجل أن يمرر باطله على الناس. وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولاحظ أن الكلام الباطل ما يمكن أن يمر على الناس إلا بزخرفة، إلا أن يزخرفه، إما بباطل وإما بلغة، وإما بلغة. وجه ذلك أن العاقل لا يمكن أن يقبل الكلام الباطل الصرف، ولهذا يشوبه بشيء من الحق حتى يمكن ويستخدم عاد أساليبه، ويستخدم أساليبه. هذا الأسلوب يفعله الآن من يسمون بالإعلاميين والصحفيين إلا من رحم الله، يستخدمون هذه الأساليب حتى يمرروا باطلهم على الناس، والناس كثير منهم لا فقه له ولا فهم له، فيصدق هذا الأمر. ولهذا يعني فإن من أنواع السحر في عصرنا هذا هو سحر الإعلام، سحر الإعلام، لأنه يقلب الحق باطلا والباطل إيش؟ حقا. فكيف إذا اجتمع مع الكلام الصورة، فكيف إذا اقترن بالكلام صورة، فإن هذا مما يجعل الناس ينساقون إلى ما يقال من غير تأمل ولا تدبر ولا تفكر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التواضع. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله رجلا يعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وفي الباب عن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابي كبشة الأنماري رضي الله عنه واسمه عمر بن سعد. هذا حديث حسن صحيح. هذا رواه مسلم في الصحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة مالا أو بعض مال أو شيء من مال، بل تزيد يعني أضعاف، تزيد أضعاف. وهذا حق، وهذا دل عليه القرآن، ومنها قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. مش الآية وهو الذي ويعفو عن السيئات، مش بعدها الذي يقبل عفو عن السيئات ويعلم، لا فيها الآية الآية هو الذي يقبل التوبة عن اقترنت معها الصدقة، اقترنت معها الصدقة في قوله وهو الذي يقبل، لحظة شوي، وهو الذي يقبل التوبة عن، أي نعم، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ إيش؟ ويأخذ الصدقات. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة، شوف اقتران التوبة بالصدقة، مما يدلك على أن من أسباب محو الذنوب هو الصدقات، من أسباب محو الذنوب هو الصدقات، ويأخذ الصدقات. وأيضا قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما قال جل جلاله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذا إذن هذا من جهة الحديث، لما قال ما نقصت، يعني إشارة إلى البركة التي تحدث في هذا المال، أنه لا ينقص. كيف وإذا كان أصلا هو يأتي يعني يوم القيامة أضعاف مضاعفة. مرة جاء رجل النبي بناقة فقال: ب700 ناقة، عليه الصلاة والسلام. أما قوله ما زاد الله رجل بعفو، أي بسبب يعني عفوه عن شيء مع قدرته على الانتقام، مع أنه يقدر على أن ينتقم، ولكنه إيش؟ ولكنه عفى، فإنه قال: ما زاد رجل إلا عزة. وجه ذلك أن من عرف بالعفو عظمت منزلته في القلوب، وعظم ثوابه في الآخرة. وقوله وما تواضع أحد لله، يعني شلون تواضع؟ يعني أنزل نفسه عن مرتبة يستحقها، ليه؟ يعني رجاء يعني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا فعل هذا الأمر، قال: إلا رفعه الله في الدنيا والآخرة. إلا رفعه الله أي في الدنيا والآخرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الظلم. قال: حدثنا عباس العنبري قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وأبي موسى وأبي هريرة وجابر رضي الله عنهم، هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، أخرجه البخاري، أخرجه البخاري ومسلم. وقوله الظلم ظلمات يوم القيامة، يعني يكون ظلمات على صاحبه، يعني لا يهتدي يوم القيامة بسبب ظلمه في الدنيا. كما أن المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم، فهذا يتخبط في الظلمات، هذا يتخبط في الظلمات بسبب الظلم. ويمكن أن يراد بالظلم كما قال الشراح الشدائد، فسروا ذلك بإيش؟ بالشدائد، وحملوا قوله تبارك وتعالى، حملوا على ذلك قوله تبارك وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي شدائدهما، أي شدائد البر والبحر. ولهذا فإن الظلم يشتمل على معصيتين: الأولى أخذ مال الغير بغير حق، أو حقوق الناس عموم، مال ولا غير مال. والأمر الآخر مبارزة الرب سبحانه وتعالى بالمخالفة والمعصية، بالمخالفة والمعصية. وإنما يتجرأ على الظلم من نقص إيمانه، من نقص إيمانه. وعلى كل حال فإن الأصل في الإنسان أنه ظلوم كفور، كما قال لما أن الله سبحانه وتعالى قال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما كفورا، هكذا الآية جهولة، إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان لاحظ اقتران الظلم مع الجهل، اقتران الظلم مع الجهل. والظلم يعني في اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم هو أن تضع الشيء في غير موضعه. وأعظم الظلم هو الشرك، أعظم الظلم هو الشرك. ولهذا قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إيش معنى بظلم؟ قال فسره النبي بشرك. ولهذا قال لقمان لابن: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم قد يكون بالقول باللسان، يظلم غيره بلسانه، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالفعل، وكله مكروه وممقوت عند الله سبحانه وتعالى. والقرآن دائما يسمي المعتدين بالظالمين، ويسمي الكافرين بالظالمين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك العيب للنعمة. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإلا تركه. هذا حديث حسن صحيح. وأبو حازم هو الأشجعي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. نعم، يعني هذا من آداب الطعام، من آداب الطعام أنه لا يعاب، لأنه نعمة. يعني ما هو بكل ما قدم له طعام قال: هذا مالح، هذا حامض، هذا قليل الملح، هذا كذا، هذا. النبي عليه الصلاة والسلام اشتهاه أكله وإلا تركه عليه، من غير إيش؟ من غير أن يعيب، إلا إذا كان حرام فإن النبي يعيبه. أما إذا كان مما أحله الله عز وجل فلم يكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعيب الطعام، ولو لم إيش ولو لم يعني يحبه. قال بعض أهل العلم من حسن الأدب، لأن ذلك من حسن الأدب. لماذا؟ لأن المرء قد لا يشتهي الشيء لكن غيره يشتهيه، فأنت إذا استقذرته أو عبته أو فإنك تؤذي غيرك، فإنك تؤذي غيرك. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعظيم المؤمن. قال: حدثنا يحيى بن أكثم والجارود بن معاذ كلاهما قالا: حدثنا الفضل بن موسى أنه قال: أخبرنا الحسين بن واقد عن أوفى بن دلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع قال: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله. قال: ونظر ابن عمر رضي الله عنهما يوما إلى البيت أو قال إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث الحسن بن واقد. وروى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي عن حسين بن واقد فذكر نحوه. وقد روي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. نعم، لأن هذا رواه ابن حبان في صحيح الحديث، هذا يعني يضاد ما ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان وأهل الإسلام. الأصل أن المؤمن كما جاء في الحديث: من سلك طريقا يبتغي سهل الله له، وما من ستر مسلما ستره الله، ومن يسر على مسلم يسر الله له، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا الأصل، المسلم مع المسلم يعني يحب له ما يحب لنفسه. نقيض ذلك أن يكون حريص على إيذائه، حريص على يعني تتبع زلاته ونشرها، فهذا من أخلاق المنافقين. هذا ما يفعله في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أهل النفاق. قد أشار القرآن إلى هذا في قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وجزاؤه من كان هذا هو يعني دأبه مع المسلمين، فجزاؤه أن الله سبحانه وتعالى يتبع عورته فيفضحه. قال: ولو في جوف رحله، نعوذ بالله، قال ولو في جوفه، ولو يعني ولو كان في بيته، يعني حتى ولو كان في بيته، فإن الله يفضحه سبحانه وتعالى جزاء وفاقا لعمله مع المسلمين. وأما قول ابن عمر: ما أعظمك وأعظم حرمتك، يعني والمؤمن أعظم، يعني المؤمن طبعا هو المؤمن الذي اجتمعت فيه خصال الإيمان. يقول: المؤمن أعظم حرمة، أعظم منك، من أعظم ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم عند الله. هذا صحيح، لا شك لا ريب أن هذا حق، يعني هذه هذا بيت عظمه الله سبحانه وتعالى لأجل عباده نعبده لا لأجله هو. نحن لا نعبد الكعبة، لا نعبد الكعبة، إنما نعظمها لتعظيم الله لها. الله عظمها وسماها بيت الله، سماها بيت الله لأجل أن نعظمه سبحانه وتعالى. فهذا المؤمن الذي يطوف بها لله ويطوف بها لها، وبهذا تعلم يعني لماذا فرق العلماء بين الطواف بالقبور وبين الطواف لصاحب القبر أو الطواف لله حول القبر. لماذا يعني؟ لأن أصلا الطواف بالكعبة ليس للكعبة، طواف بالكعبة إنما هو لله، إنما هو لله. ولهذا فرقوا في من طاف بقبر يريد التقرب لصاحب القبر ومن طاف به يريد التقرب لله. قالوا في الأول هذا كفر وشرك، أما الثاني فقالوا هذا بدعة وضلالة. الثاني قالوا هذا بدعة، ليه؟ لأن الأصل في الطواف بالكعبة أن الطواف بالكعبة ليس للكعبة وإنما هو لله سبحانه وتعالى. والحكمة من طوافنا بالكعبة هو أن نسأل الله، ولهذا يسمي بعض الناس يسمون الشحاذ يسمونه طواف، فنحن نطوف بالكعبة نسأل الله، جعلها الله لنا جل جلاله لأجل أن نسأله وأن نذكره سبحانه وتعالى. وش اللي قادنا إلى الكحي؟ نعم، وهذا يعني ذكرته من قول ابن عمر ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم عند الله حرمة أعظم عنه. والمؤمن ومن هذا قول عمر لما أنه قبل الحجر قال والله إني أعلم أنك لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك إيش ما قبلتك. فالطواف بالبيت هذا لا ريب أنه عبادة عظيمة وسبب لمغفرة الذنوب ولا شك في ذلك، لكننا نطوف بالبيت لا للبيت وإنما نطوف البيت لله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التجارب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا رواه ابن حبان في الصحيح كذلك، وهو الحقيقة كلام يعني لا يبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لا حليم إلا ذو إيش؟ عثرة. نعم. ولا حكيم إلا ذو تجربة. ولا يعني هذا يشبه قول عمر رضي الله عنه: إنما ترقض عرى الإسلام عروة عروة. إذا ظهر في الإسلام من لا يعرف إيش؟ من لا يعرف الجاهلية، من لا يعرف الجاهلية. وبخاري ذكر هذا في صحيح الصحيح عن بعض السلف، وهي قولهم: لا حكيم إلا إيش؟ إلا ذو تجربة. لا حكيم يعني الحكيم يعني من يعني الكامل. لا الحكيم الكامل هو الذي جرب الأمور وعلم المصالح والمفاسد، ولذلك لا يفعل فعلا إلا عن حكمة، فهذا في الحقيقة يعني من يفيد مثل هذا؟ يفيد المؤمن، لقول النبي: لا يلدغ مؤمن من جحر إيش؟ مرتين. أما الغافل أو الجاهل أو صاحب الهوى فما يفيده ذلك. قال تعالى: أولم يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرة ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. وهكذا نرى مثلا بعض الحركات الإسلامية لهم 100 سنة يعني يفعلون الفعل ثم يعودون إلى ثم يفعلون، ولا حكيمة إلا ذو تجربة. هذه تجاربهم ما فادتهم، تجاربهم إيش؟ ليه؟ لأن الهوى هو الطاغي على أعمالهم، ليس له الاتباع والعمل بالدليل، وإنما هو الهوى. ولذلك لم ينتفعوا إيش؟ لم ينتفعوا بهذه التجارب. والحليم يعني صاحب العقل الكامل، صاحب العقل الكامل قد يعثر، نعم يعني يعثر يعني، وقد يحصل منه شيء يعني، ولكن ليس هذا سمته وليس هذا هديه، لكن قد يعثر نعم. ما في أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن عصمه الله. أما الناس عموما فإنه يحصل منهم إيش؟ لكن في قوله ولا حكيم إلا ذو تجربة فيها التنبيه على ماذا؟ على أن الإنسان لا يمكن أن يكون يعني تصرفه على الوجه الصحيح إذا لم يكن عنده تجربة. إذا ما كان عنده تجربة ويسميها بعض الناس خبرة، يسمونها إيش؟ يسمونها خبرة. إذا ما كان عنده تجربة وخبرة فإنه قد يفسد أكثر مما يصلح، قد يفسد أكثر مما يصلح. وهذا له يعني أمثلة كثيرة جدا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا أمثلة في إيش؟ وهكذا أمثلة في القرآن الكريم. ومن ذلك مثلا قول بلقيس إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. يعني لم بلقيس ما راح حتى تتعامل مع الأمر كما يقال ليس الشديد بالسرعة، بأنها تفعل أمورا تدل على يعني نقص الخبرة والتجربة والوقوع في وعدم النظر في العواقب، لا بل فعلت ما يدل على حكمتها. فقالت مع أنها سألت هؤلاء واستشارتهم فقالوا نحن أولو قوة بس نشوف الأمر إليك، فقالت لا، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، فأنا لن أقدم على هذا حتى أشوف من يكون هذا وما هي وما حقيقة دعوته وما. فقالت إني مرسلة إليهم بهدية فهي في الحقيقة فعلت أمرا يدل على ماذا؟ على الحكمة، يدل على الحكمة، وسياق القرآن يدل على ذلك، على أنها كانت امرأة حكيمة. وهكذا ينبغي لولي الأمر إذا كانت الأمور يعني على مثل هذا تسير على مثل هذا لا يتعجل في إيش؟ في اتخاذ قرارات يترتب عليها مفاسد عامة على المسلمين. فهذه يعني من النكات الجميلة في القرآن الكريم التي تنتفع بها الأمراء، ينتفع بها الأمراء وخصوصا في حال الضعف وفي حال تفكك المسلمين واختلافهم. فقصة بلقيس وما الذي ترتب على فعله هذا؟ ترتب على فعله هذا أمور عظيمة. أولا أنها دخلت في الإسلام، وهذا خير عظيم لأن فيه يعني صلاح الدين والدنيا والآخرة. ثم أن ملكها بقي لها ولو تصرفت تصرفا يضاد الحكمة والتجربة لا ذهب ملكها ولم يتيسر لها الدخول في الإسلام. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المتشبع بما لم يعطه. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعطي عطاء فوجد فليجز به، ومن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر وعائشة رضي الله عنهما: هذا حديث حسن غريب. ومعنى قوله من كتم فقد كفر يقول كفر تلك النعمة. هذا رواه البخاري ومسلم. وسببه أن إحدى زوجات النبي قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع بما لم يعطني زوجي؟ أي أظهر الشبع. فالنبي قال لها عليه الصلاة والسلام: متشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور. وهذا يدخل فيه يعني أمور متعددة. قد تكون مثلا في العلم، الإنسان قد يظهر شيئا في العلم وهو ليس منا، فهذا يعني يدخل في هذا، يدخل في المتشبع بما، أو مثلا يتزيى بزي أهل الصلاح، إلى غير ذلك من الأمور التي قد يفعلها الإنسان وهو في الحقيقة يعني يخلو من ذلك، وليس عنده لا هذا ولا هذا. فهذا هو المتشبع، هو المتشبع بما لم يعطى. باب ما جاء في الثناء بالمعروف. لا، نقف عند هذا الباب إذا كان في أسئلة ولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. هنا السائل يقول: هل ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، هل هذا يعني يكون نازلا على ما يحدث في وسائل التواصل، وأن هذا من علامات الساعة؟ لا شك، لا ريب أن كثيرا مما يجري في الإعلام ووسائل التواصل واللي بين أيدي الناس يدخل في هذا. فهذا يعني من الأمور التي يغفل عنها الناس، يعني فهو يردد شيئا لا حقيقة له ولا يعرف مصداقيته ولا وينشره، قد يضل الناس. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. قول الله: لا، ما يصلح. كل خبر يأتيه تذيعونه في المجتمع؟ لا، لأن هذا يسبب، قد يسبب إرجاف في المجتمع، قد يسبب يعني ما يسمونه العام بلبلة. فهناك أمور ما ينبغي الخوف فيها للناس، ما يخوف بها كما قال: وإذا جاءهم أمر من الأمر ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. واليوم هالقاعدة ضائعة، يعني قاعدة ضائعة، لا الأمور التي متعلقة بولي الأمر ولا المتعلقة بالعلماء، الناس تجرأوا على هذا وهذا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: بحكم عملي فإني أتأخر عن أداء سنن الرواتب في وقتها، وهذا على سبيل المداومة، فأقضيها بعد الصلاة. وأنكر علي أحد الأخوة وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا مرة عندما وفد إليه وفد عبد القيس، فهل عملي هذا جائز؟ نعم، عملك جائز وعملك حسن كذلك. وهكذا المؤمن ينبغي له، إذا كان يعني ما يتمكن من فعل شيء في وقت معين ويتمكن من قضائه فيقضيه، الحمد لله وأفعله، لا حرج في هذا، أمر طيب. يعني عمل يعمل بالليل فتركه يفعله في النهار، طيب، أو عمل بالنهار ما تيسر له أن يفعله إلا في الليل، هذا حسن أيضا لقوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فهذا يخلف هذا، النبي كان إذا ما تيسر له يقوم بالليل صلى من الضحى عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث عن عمر في الصحيح أن من كان له حزب من الليل يقرأه فلم يتيسر له ليقرأه فقرأه ما بين الفجر إلى زوال الشمس كتب له كما لو كان قرأه في الليل. فالمقصود المؤمن ينبغي له أن يكون كذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، هنا يقول إذا قضى الصائم معظم النهار مسترخيا لشدة الجوع والعطش فهل يؤثر هذا على صحة الصوم؟ لا يؤثر على صحة الصوم، لا يؤثر على صحة الصوم. هنا أحسن الله إليكم يقول هنا في دعاء ما صحته أو ما حكم الدعاء به، وهو قول وإني يا رب أتقرب إليك بحبك وحب نبيك وأبتهل إليك بمقامك الأعظم أن تبعدني عن كل معصية وتقربني إليك ولا تجعل في حياتي حسرة البعد ولا في عيني يبس الدمع ولا في قلبي غلظة القواني الذي يغطي عليه ربي إني أحاول فسددني وقربني وأشهدك بأني أخاف فأمني وألتجو إليك فكن لي على كل حال. يعني مثل الأدعية هذه قوله مقامك، ما أعرف أن هذه ورد في النصوص يعني أو شيء يدل عليها، هذا يقال للناس فما يقال لله سبحانه. لكن على كل حال مثل الأدعية هذه أنت قلها إذا بس لا تنشرها بين الناس، لا تنشر بين الناس إلا شيء قد ثبت في الكتاب والسنة أو عن الصحابة رضي الله عنهم. والأحرص على أنك تأتي بالأدعية الواردة في الكتاب والسنة، هذا خير لك وفيها من البركة والخير والنفع ما ليس في الأدعية التي ينشئها الناس. أحسن الله إليكم، هنا السائلة تقول أحيانا يتم توزيع أكل أو أشياء أخرى صدقة وأنا لست بحاجة ومن ثم تجبرني المتصدق على أخذها وآخرها من باب جبر خاطر، لكن لا بأس لأن هي أصلا هي لا تقصد الفقراء بالذات، إنما هي تريد، وهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. نعم. حتى لو لم تكن من أهل هذا الطعام السلام عليكم شيخنا، يا ممكن تأخذ الطعام وتتصدق به إذا كانت مي بحاجة إليه. نعم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم يقول هنا إذا كان الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم الجمعة فهل يجوز له صيام هذا اليوم أو لابد أن يصوم يوما قبله أو بعده؟ هو أصلا إذا صام يعني يوم الجمعة إذا كان متعود على الصيام يقصد يعني أنه خميس مفطر وجمعة يصوم لا حرج، لا حرج لأنه هنا الآن هنا لا يقصد الجمعة إنه يصوم يوما ويفطر يوما، هذا دأبه يعني. لهذا قال عليه الصلاة والسلام إلا من كان يصوم صومه في حديث لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين. نعم. أحسن الله إليكم يقول هنا حكم أكل الطعام والحلوى التي تصنع في يوم عيد المعلم وبعضهم يأكلها مجاملة للمحتفلين. كل حال لا يجوز تسمية هذه الأيام التي يفعلونها للتعليم أو للصحة أو لا يجوز تسميتها بعيد، هذا ما هو بعيد، هذا لا ينبغي أن يسمى إيش؟ أن يسمى ما عندنا في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عدا هذا فكله من البدع. ما عندنا شيء اسمه إيش؟ عيد في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، فإذا كان الأمر يتعلق بالتعليم والتشجيع على التعليم وما أشبه ذلك فلا بأس بذلك، إذا أعطيت الشيء أن تأكله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: صليت الصلاة قبل وقتها جهلا مني بدخول الوقت، فما أصنع الآن؟ تعيد الصلاة. بارك الله فيكم. يقول هنا: انتشر دعاء ربي أوصيك بفلان خيرا، هل هذا جائز؟ لا، ما هو بجائز. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير شيخنا يقول: ما فعله سليمان عليه السلام مع بلقيس حيث تركها على ملكها، هل هذا فيه دليل على جواز أن المرأة تلي ولاية يكون تحتها من الرجال؟ لا، هذا في شرع من قبلنا مو في شرعنا، أما شرعنا فهذا لا يوجد فيه. هذا قال عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن بنت كسرى تولت على فارس، قال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، إشارة إلى أن هذا لا يحدث في الإسلام، لأن هذا ليس من يعني هدي النبي ولا من شريعته عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، نفع الله بكم الإسلام والمسلمين.